أهل أنت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في درس جديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة ضيف هذا البرنامج، أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا بكم مرحبا. ما زلنا مشاهدينا في فرش سورة الكهف، وصلنا إلى البيت 49 بعد 108، وأقرأ بيتين معا على حضراتكم كما ترون أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا البيت من هذه الأبيات التي هي حقيقة يعني أعطتنا خلافات متعددة في هذه السورة، وإذا بتلاحظ يا شيخ أحمد هذه السورة من أكثر إن لم تكن أكثر سور القرآن خلافات بين القراء. نعم نعم. البيتين في الحقيقة أكثر من كلمة. الكلمة الأولى اللي هي فأتبع، قال في الثلاثة، أي ثلاث مواضع، في الثلاث مواضع حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم أتبع سببا. نعم. ثم أتبع سببا، فأتبع سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ الأولانية. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. هذه المواضع الثلاثة. نعم. يقرأها الكوفيون وابن عامر، يقول الكوفيون ثم أتبع فأتبع سببا بالتخفيف. فأتبع نعم. بالتخفيف أيضا هنا صار في عندنا همزة قطع مع تخفيف التاء فأتبع. نعم. من الخلاف يظهر أن أو يتبين لنا أن الباقيين يقرؤونها فاتبع أو ثم اتبع سببا، يعني بهمزة وصل، همزة وصل مع تشديد التاء، مع تشديد التاء. نعم. هذه تمام. الكلمة الأولى، الكلمة الأولى. طبعا لا شك أن كل من القراءتين له مستند في اللغة وفي القراءة. نعم. يعني قول الله تبارك وتعالى فمن تبع هدايا أو فمن اتبع هدايا كلاهما وارد في قراءة في نعم. القراءة نعم. فهي من تبع أو اتبع، تبع أتبع أو اتبع، اتبع اتباعا مثل نعم. الاتباع بالتشديد يعني أو من تبع أو اتبع يعني كلاهما لغتان. نعم. الكلمة الثانية في هذه في هذين البيتين هي في قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة. يقول هنا حمزة والكسائي وشعب حامية طبعا بدون همزة مع وجود الألف كما قيد هنا، ألف بعد الحاء والياء بعد الميم بدون همزة، الباقون بدون ألف وبدون ياء مع همزة في عين حمئة. نعم. في عين حمئة وفي الهمز ياء عنهم فتح الله عليه. نعم. الباقون يقرؤون ودون مد دون الألف، يعني الباقون حمئة. نعم. ليس بعد الحاء ألف وبدل الياء همزة، موجود بدل الياء همزة. نعم. هذه قراءة تاني هنا، وطبعا حامية على وزن فاعلة هي العين الحارة من الحرارة، حامية يعني نقول ماء حامي. نعم. يعني فيه حرارة. نعم. أو حمئة طينية، والجمع بينهما أنها كانت كأنه ينظر إليها تغرب في عين حمئة أي شبيهة بالطين الحار المغربي. الدين. طبعا العلماء يقولون الآن كيف يعني القرآن يقول هذا والشمس لا تغرب في عين حمئة؟ لم يقل الله عز وجل وكانت العين الشمس، قال وجدها تغرب، وجدها هو من حسب نظره وبحسب إدراكه وبحسب إدراك عينه أنها كأنما هي. وهذا الحقيقة غروب الشمس عندما يكون في وقت الأصيل الإحمرار، مع شبهها القرآن بأن كأنما تغرب في ماء وطين، هذا تشبيه طبعا وبيان لما شاهده هذا الإنسان وهو يسير في أرجاء الدنيا. هذا بالنسبة للكلمة الثانية. الكلمة الثالثة اللي هي تجمع كلمتين، جزاء الحسنى. جزاء الحسنى، قرأ حمزة والكسائي وحفص فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى. فنون وانصب بالتنوين والنصب جزاء. الباقون عكس النصب الرفع وعكس التنوين عدمه. الباقون يقرؤون فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، وهنا تكون الحسنى مضاف إليه طبعا، لكنها لا تظهر عليها علامة الجر لأن آخرها ألف، تكون مقدر عليها. أما هي جزاء الحسنى أو جزاء الحسنى، هذه القراءات التي فيها. طيب نستمع إليها الكلمات الثلاثة، فاتبع أو فأتبع، حمئة أو حامية، جزاء الحسنى أو جزاء الحسنى. فاتبع سببا ثم اتبع سببا، فأتبع سببا ثم أتبع سببا، وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، وجدها تغرب في عين حامية، ووجد عندها قوما، وجدها تغرب في عين حامية، ووجد عندها قوما، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. انتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا. هذا البيت حقيقة أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي لمسألة قضية الوقف، لأن الوقف فرع عن المعنى. الآن عندي كلمة السدين أو السدين وكلمة سدا أو سدا، يعني المعرفة والمنكرة. السدين التي بأل التعريف يقرأها بفتح السين المربوز لهم بعلى حق، وهو حفص وابن أبو عمرو وابن كثير، ابن كثير وأبو عمرو وحفص يقرأونها بالفتح والباقون يقرؤونها بالضبط، هذه المعرفة بأل. وهنا قال على حق السدين، انتهينا. إذن حط هنا علامة وقف، تمام، زي ما حطيت انت علامة وقف، جزاك الله خير. الآن كلام جديد: سدا صحاب حق الضم مفتوح. سدا صحاب حق، يعني سدا المنكرة التي ليس فيها للتعريف يقرؤها بالضم نافع وابن عامر وشعبة، سدا نافع وسدا الباقون. طبعا الباقون اللي أكد عليهم هنا صحاب حق هم حمزة والكسائي وحفص، وأهل حق اللي هم أبو عمرو وابن كثير، فيقرؤونها بالفتح والباقون يقرؤونها بالضم أو العكس كما قلت. الآن موضع ياسين، وياسين التي وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يقرؤها بالفتح حمزة والكسائي وحفص، حمزة والكسائي وحفص يقرؤونها بفتح السين والباقون بالضم سدا، والله أعلم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: ويأجوج وياجوج ما جوج اهمز الكل ناصرا، وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. نعم، كلمة ياجوج وماجوج حقيقة وردت هنا وردت في غير موضع كما هو الحال مثلا في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. يقول هنا ولذلك قال الكل، اهمز الكل إشارة إلى ما ورد في هذه السورة وفي غيرها، هذا معنى كلمة الكل. اهمز الكل أي اقرأها بالهمز يأجوج ومأجوج لعاصم بتمامه بكلا الروايتين، والباقون بالألف دون همز ياجوج وماجوج. وبه يقرأ البيت، وبه يقرأ البيت ياجوج وماجوج لأنه قال اهمز الكل فأتينا بعكس الهمز ياجوج وماجوج اهمز. نعم لعاصم والباقون بدون همز اللي هو الألف. وفي يفقهون الضم والكسر شكلة حمزة والكساء يقرؤون لا يكادون يفقهون قولا، أي يفقهون غيرهم من كلام ما حد يفهم عليهم. والباقون لا يكادون يقرؤونها بقول لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفقهون من غيرهم شيئا، أنت تتكلم ما يفهمون عليك. والقراءتان ذلك سبحان الله القراءتان مكملتان لبعضهما. فهم لا يفقهون ولا يفقهون. ولذلك هذا معنى اختلاف التنوع واختلاف التكامل، الناحية التكاملية في فهم المعنى في الآيات القرآنية. طيب نستمع إلى الكلمتين يأجوج ومأجوج ويفقهون أو يفقهون. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا. هذا البيت فيه كلمة خراجا وفيه كلمة فخرج ربك أو فخرج ربك خير، في كلمتان. الكلمة الأولى وردت هنا وفي سورة المؤمنون، قال طبعا المؤمنين العلماء يقولون أسماء السور تحكى، لكن هنا على أبقوها على ما ذكرها الشيخ رحمه الله، والمؤمنين تنصب بالياء أو تجرن بها والمؤمنين. قرأ حمزة والكسائي فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم، نجعل لك خراجا. هنا وفي سورة أيضا المؤمنون أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. تمام. هذه للمرموز لهم بشفا وهو حمزة والكسائي. اعكس فخرج له ملا، ابن عامر يقول يقرأ بعكس ذلك في كلمة فخرج يعني بدون ألف. الآن حديث عن ابن عامر في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخرج ربك، كلمة فخرج فيقرأها ابن عامر فخرج ربك خير عكس تسألهم خراجا فخرج ربك خير. أي نعم ابن عامر. ابن عامر آخر. الباقون أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وكل على أصله في كلمة خراج. طيب نستمع إليها. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير نعم الأبيات التالية أقرأ أبيات أربعة أبيات معا يقول الناظم ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى ردم ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشا صف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا نعم جزاك الله خير البيت الأول فيه كلمتان طبعا وبعد ذلك سنأتي إلى كلمة ائتوني الكلمة الأولى مكنني هذه فيها في الأصل فيها نونان ما مكنني فيه ربي خير الذي يبقي النونين على أصلهما بالإظهار أظهر دليلا اللي هو ابن كثير يقول ما مكنني فيه ربي خير الباقون خلاف الإظهار الإدغام ما مكنني فيه ربي خير وهذا يقتضي أن تكون نونا مشددة مغنى تمام جميل. الذي يظهر طبعا يكسر النون الثانية مكنني أما الذي يدغم مكنني صارت النون مشددة مكسورة تهينا يا شيخ محمد أحمد جميل. الآن وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا شعبة يقرأ حتى إذا بلغ بين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ضم الصاد مع سكون الدال هذا لشعبة نعم وقرأ بالضمين كما حقه كما حقه ضماه ابن عامر وابن كثير وابو عمرو يقول في الصدفين الباقون بالفتح في الاثنتين حتى إذا ساوى بين الصدفين إذا فيها ثلاث قراءات كما تلاحظون طيب نستمع إلى كلمتين مكنني والصدفين أو الصدفين أو الصدفين قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا جميل قال وهمز مسكنا لدى ردمن ائتوني نعم هنا كلمة ائتوني كلمة ائتوني يا أخواني هنا فيها قراءتان إما بإسكان الهمز لدينا ثنتين أي ثنتين ائتوني الأولى والثانية ردمن ائتوني وقال ائتوني جميل طبعا لما قال ردمن ائتوني بدأ يعني فصل بين الأمرين لسبب رئيسي وهو أنه ردمن ائتوني قبلها تنوين والتنوين ساكن ولما سكن الهمز التقى ساكنان فأشار إلى كسر الهمز التنوين قال مع الكسر نبه إلى الكسر فلذلك تصبح القراءة ردمن ائتوني تنوين مكسور كسر نون التنوين نعم هذه الرد من ائتوني قرأ شعبة لشعبة قرأها شعبة عن عاصم قالأتوني رد من ائتوني والباقون آتوني نعم الآن وقال هذه الأولى الثاني قال آتوني أفرغ عليه قطرة آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرة يقرأ بهمز بالهمز الساكن هنا قال آتوني من أتى أتى يأتي طبعا قال آتوني فشا صف فشا صف لخلف حمزة وشعبة بخلاف عنه لأن هنا انضم إليه حمزة في هذا الموضع وخلاف شعبة هنا قائم بين الإسكان والتحريك بين آتوا آتوني وأتوني نعم طبعا بقية البيت ويتكلم عن مسألة الكسر وعدم الكسر لماذا كسر في رد من ائتوني ولم يكسر في قال ائتوني قال لأنه قال اللام مفتوحة لم يلتقي ساكنان بينما رد من ائتوني التقى ساكنان فكسر الأول منهما نعم. هذا معنى قولي لاحظ هنا لما بقول ولا كسر ولا كسر في قال ائتوني وابدأ فيهما الياء مبدلة قول وابدأ فيهما الياء مبدلة لأنه إذا بدأنا بهمزة ساكنة لا يجوز البدء الساكن فماذا نفعل تحول إلى ياء ساكنة لماذا قال لأننا اجتلبنا لها همزة وصل في أولها ليحسن البدء بالساكن ولذلك قال وزد قبل همز قبل همز الوصل وزد قبل يعني قبل الهمزة الساكنة همز الوصل فإذا بدأنا بها عند شعبة مثلا أو عند شعبة وحمزة في الثانية تبدل الهمزة تبدل الهمزة الساكنة ياء ونبدأ بها همزة وسط مكسورة فنقول إيتوني زبر الحديد أو إيتوني أفرغ عليه قطرة بينما الباقون يبدأونها بهمزة مفتوحة آتوني سواء كان في البدء أو الوصل آتوني فأرد من آتوني أفرغ عليه أو قال آتوني أفرغ عليه قطرة آتوني زبر الحديد أو آتوني أفرغ عليه قطرة تمام طيب. إذن لاحظوا هنا فقط المسألة نوضحها بشكل جيد أنه الهمزة ساكنة في أول الكلمة العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك لو أن بدأنا بالهمزة الساكنة هنا ضرورة أن نأتي بهمزة وصل قبلها وهمزة الوصل هنا يؤتى بها مكسورة ليش؟ لأن ثالث الفعل مكسور نعم إيتي صحيح وهمزة الوصل في الأفعال يبدأ بها بحسب ثالث الفعل إن كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كسرت وإن كان ثالث الفعل مضموما ضمت نعم فثالث الفعل هنا مكسورا كسرت التقى همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها فنقول إيتوني طيب. ولذلك هذا معنى قوله وزد قبل همز الوصل والغير فيهما يقطع بقطعهما. والمد بدءا وموصلا عند الغير آتوني آتوني نعم. وطبعا إن كان لنا من أقل من دقيقة في مسألة المعنى أتى جاء وآتى أعطى وكلاهما أيضا معنيان مكملان لبعضهما آتوني زبر الحديد أو إيتوني إيتوني به أو آتوني إياه جميل. يعني إما أعطوني زبر الحديد أو جيئوني به نعم. وكلاهما صحيح في حيث المعنى جميل سبحان من أنزله صحيح نستمع إليها الآن ونستمع كيف يبدأ بها تمام. شعبة وكيف يصلها مع الله نعم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني زبر الحديد إيتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا جميل. ما شاء الله. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا، وأن تنفد التذكير شاف تأولا. تمام. نعم. هذا البيت حقيقة فيه كلمتان. كلمة فما استطاعوا، ولاحظوا القيد هنا فما، لأنه في الكلمة وردت فما استطاعوا أن يظهره، وما استطاعوا، وما استطاعوا لا خلاف بين القراء فيها في إظهار التاء. نعم. الخلاف هنا في قوله فما استطاعوا أن يظهروا، فما استطاعوا. قال هنا قرأ لحمزة بالتشديد، فما استطاعوا أن يظهروا، تشديد الطاء، تشديد الطاء على اعتبار أنه كان فيها تاء وأدغمت التاء في الطاء فأصبحت طاء مشددة. الباقون بالتخفيف، فما استطاعوا أن يظهروا، فما استطاعوا أن يظهروا. هذه قراءتان في هذه الكلمة. طيب. طبعا الكلمة الثانية، قبل أن ننتقل للكلمة الثانية نستمع إلى المقطع لحمزة فقط ونحن. لا حرج. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم. الكلمة الثانية في هذا البيت، وهو البيت قبل الأخير كما تعلمون، كلمة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنفد. فهنا أخبر الناظم رحمه الله أن الحمزة والكسائي يقرؤونها أو يقرآنها بالتذكير، لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي، بالياء بالياء التذكير، كون الكلمات هنا مؤنثة تأنيثا مجازيا يجوز في فعلها التذكير والتأنيث. باقي القراء يقرؤونها بالتاء قبل أن تنفد كلمات ربي. هذه الكلمة الأخيرة. جميل. طيب نستمع إلى هذه الكلمة ونعود. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي. البيت الأخير في هذه الحلقة وفي فرش سورة الكهف في آية الإضافة، يقول فيه الناظم: ثلاث معي دوني وربي بأربع، وما قبل إن شاء المضافات تجتلى. نعم. هذا البيت الأخير كعادته يذكر فيه آيات الإضافة التي في السورة الكريمة، ولو عددناها الآن في مواضعها ونجدها تسع آيات. ثلاث معي، معي وردت في ثلاث معي صبرة، ثلاث يعني ثلاث مرات. لن تستطيع، لم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرة، وردت ثلاث مرات. من دوني وردت أربع. من دوني لا، دوني مرة واحدة. من دوني أولياء مرة واحدة، وربي بأربع مواضع. هي في أربع قل ربي أعلم، لا أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. بأربع. وما قبل إن شاء هي الكلمة التي جاءت قبل إن شاء، هي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الياءات تسع ياءات، وكما هو منهجه يعدد لنا الياءات اللي موجودة في السورة ويحيل لنا بيان مذاهب القراء فيها. هذه عادته وعادتنا أيضا، وعادتنا أن نكون هذا هو السؤال الأول في نهاية كل حلقة. نعم. ما ياءات الإضافة في سورة الكهف وما مذاهب القراء فيها؟ نعم. هذا السؤال، هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني في قوله تعالى: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ما مذاهب القراء فيها وفي سورة المؤمنون؟ ما مذاهب القراء فيها؟ ما مذاهب القراء في قوله ما مكنني فيه ربي خير، وما مذاهبهم في قوله حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا؟ ما مذاهب القراء هي مع الاستدلال لما تقول من الشاطبية. السؤال الأخير هو في قوله في ما مذاهب القراء فيه فأتبع سببا، وفي آتوني زبر الحديد، نجمع بينهم لأنه كلاهما همز. فأتبع سببا وأتبع سببا، ما مذاهب القراء فيها بين همز القطع والبصل، وما مذاهب القراء في قوله آتوني زبر الحديد وآتوني أفرغ عليه قطرة بين التسكين والتحريك؟ وضح هذه المذاهب مع الاستدلال لما تقول من الشاطبية والله تعالى. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرع بإذن الله في فرش سورة مريم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها.